بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة الأولى بعد 300. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، آتنا غداءنا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتواضع في هذا مع من دونه، سائقا أو نحو ذلك أو عاملا، ففي ذلك رحمة وفضل. وتأمل في هذا كما يقول القرطبي في قوله آتنا غداءنا دليل على اتخاذ الزاد في الأسفار، يقول وهو رد على الجهلة الأغمار الذين يقتحمون الصحاري والقفار زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكريمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. إذا الإنسان ينتفع من هذه جميعها. ثانيا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول القرطبي أيضا: وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم من القضاء، لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. إذن الرضا لا يوجد مثل الرضا. الرضا سبب للسعادة، والمرء حينما يعرف حقيقة هذه الدنيا يجد الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحق له أن يذكر هذا شريطة أن لا يكون عن ضجر ولا عن سخط، بل يجعل الإنسان الرضا نصب عينيه. آتنا غداءنا، أنت لو تتدبر قصة موسى مع فتاه وخادمه تجد في موسى كرم الخلق، وتجد لطافة المعاملة، وتجد حسن الصحبة، يعني يخبره بتفاصيل مسيره ويشركه في طعامه ويعذره في خطئه، بل يدخل السرور على نفسه إذهابا لروعه. ذلك ما كنا نبغي. وتأمل واقع كثير من الناس مع السائق أو العامل أو مع أبنائهم، فتجد ثمة فرق بين أخلاق النبوة وبين كثير من الناس. ولذا نحن نقرأ هذه القصص لأجل أن نتأدب بآداب القوم. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا تأمل هذا الأدب الرفيع والخلق السامي بين موسى وفتاه. فموسى يعامله كرفيق لا خادم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفتاه يحمل نفسه المسؤولية وحده، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، مع أن الحقيقة أنهما نسيا حوتهما جميعا. فهذه أخلاق الأنبياء، والإنسان يتخلق بأخلاق الأنبياء. ثالثا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين وإن كان الكل بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. رابعا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يقول ابن كثير سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم يقول قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فالإنسان في طلب العلم دواما ويطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ولأجل أن يرفع الجهل عن الناس والإنسان يتعبد ربه بطلب العلم ويتعلم لأجل أن يعمل ويعلم ولأجل أن يبقي عملا صالحا في الأرض يقول السعدي العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة بقوله تعلمني مما علمت رشدا وهكذا يسعى الإنسان في حياته لأجل العلم النافع وتأمل أنه بدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقوله على أن تعلمني يبين أنه لم يأتي ليختبره أو لأجل أن يعنته إنما جاء متعلما مستزيدا طالبا الخير وأيضا فيه التأدب مع المعلم في خطابه وأن يقر الطالب بأنه جاء لأجل أن يتعلم بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى العلم بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه فهنا أظهر موسى للخضر أنه بحاجة إلى هذا العلم النافع إذن هذا هو نموذج لطالب العلم الجاد والأدب مع العلماء فموسى نبي مرسل وهذه المنزل الكبيرة لم تكن لتمنعه أن يتعلم ممن هو أقل منه بل إن موسى قد قطع المسافات الكبيرة ولم يتعاظم على العلم بل ذهب لأجل طلب العلم واجتهد حتى وصل فهكذا ينبغي على الإنسان أن يجد في طلب العلم. سادسا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يقول ابن عاشور في هذا أصل من أصول التعليم أن ينبه المعلم المتعلم بعوارض موضوعات العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة هكذا يعني شرح ابن عاشور هكذا هذا أما ابن العربي المالكي فقد قال في أحكام القرآن حكم عليه بعادة الخلق في عدم الصبر عما يخرج من الاعتياد وهو أصل في الحكم بالعادة طبعا كلاهما يعني ابن العربي مالكي والقرطبي مالكي وابن عاشور أيضا مالكي وهؤلاء جميعا من كانت لهم يد في خدمة القرآن الكريم. سابعا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك. معاني الكلمات: أوينا، لجأنا، نبغي، نطلب، فارتد، فرجع، خرقها، قلع لوحا من ألواحها، إمرى أمرا منكرا، نكرى منكرا عظيما. العمل بالآيات: أولا، سل الله تعالى أن يرزقك الرحمة بالخلق والعلم بالخالق، فإن أعلم الناس بربه وأرحمهم بخلقه. طبعا هذه أخذوها من قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن ربنا جل جلاله عندما اختار معلما لنبيه مدح هذا المعلم بقوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فقدم الرحمة على العلم، وفيه دلالة على أن من أخص صفات المعلم الرحمة. وإذا كان متصفا بالرحمة فهذا أدعى لقبول تعليمه وأدعى للانتفاع به، فينبغي على الإنسان أن يكون رحيما في ذلك. ثانيا، ولاية الله تعالى تنال بأمر: منها مصاحبة أوليائه، ومصاحبة أوليائه تحتاج إلى حسن الخلق. ثالثا، اقرأ كتابا يتعلق بأدب طالب العلم وتأمل فيه وامتثل ما فيه. طبعا كتاب حلية طالب العلم هو من أربع ما يكون في هذا الباب، ونحن يعني نشرحه بحمد الله تعالى. ومر معنا في اليوم الأحد الماضي في الدرس يعني كيف يتعامل الطالب مع معلمه. وبعد أن انتهى الدرس سأل أحد الطلاب عن آداب المعلم مع الطلبة، فهنا ذكر أمر الرحمة على أن أخص الصفات الرحمة. فإذا وجدت الرحمة عند المعلم يعني تيسرت للمعلم أمور إيصال المعلومة. التوجيهات: السماع والقراءة والتأمل أسباب فقط، ومؤتي العلم هو الله سبحانه، وعلمناه من لدنا علما. إذا الإنسان يخضع لربه ومولاه ويبذل الأسباب ويجد في طلب العلم ويسأل ربه الزيادة في العلم. ثانيا، قد يصدر عن الشيخ عتاب ليرى مقدار تحمل الطالب وعلو همته. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقد يحصل هذا. ثالثا، تأمل هذه القصة المشتملة على الرحلة في طلب العلم، ففيها من العبر الكثير. إذن هي قصة عجيبة ينبغي على الإنسان أن يستذكر أنه لا بد من طلب العلم ولا بد من بذل المهج والسعي في هذا، لأجل أن يعمل الإنسان بالعلم ولأجل أن يدعو إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.